نعم المطعون. إنما هو أصله عذب به أمة، فإذا أصاب من لا يستحق العذاب كان شهادة، وهو قد ورد أنه شهادة. نعم.